وحدثني عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أنه أخبره أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل عليها من أرضعته أخواتها وبنات أخيها ولا يدخل عليها من أرضعه نساء إخوتها. يأتي مالك رحمه الله أن أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها كانت تدخل عليها من أرضعت أختها أو إيش أو بنت أخيها ولا تدخل عليها من يرضع نسوة أخواتها، مع أنها تقول يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة. إذا جئنا لهذا الأثر نجد عائشة رضي الله تعالى عنها لم تكن تدخل عليها من يكون أخوها أو قريبا لها عن طريق الفحل، وتكون بذلك غايرت ما جاءت به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: ائذني له فإنه عمك. قالت: عمي لم يكن أرضعني، أرضعتني المرأة وهذا أخو زوج المرأة التي أرضعتني. قال: ائذني له فإنه عمك. ولكن هل عائشة رضي الله تعالى عنها تخالف ما سمعت من رسول الله؟ لا. ولذا ينبه العلماء على أن هذا الأثر قد وهم فيه بعض الناس فقال إن عائشة لم تر تحريم لبن الفحل لأنها لم تدخل عليها من أرضعت زوجة أخيها، لأن التي ترضع زوجة أخيها تكون بالنسبة إليها إيش؟ ابن أخيها، ويكون عن طريق الفحل وهي لا تقبل ذلك. نقولون لا، عائشة رضي الله تعالى عنها لم تكن لترفض شيئا سمعته من رسول الله: إذني له تربت يداك، إنه عمك، وهو من عن طريق الفحل. إذن كيف هذا الأثار؟ قالوا نعم، زوجات أخيها، عبد الرحمن بن أبي بكر أخو عائشة ولا لا؟ عبد الرحمن متزوج، لو أن زوجة عبد الرحمن أرضعت شخصا حيكون بالنسبة لعائشة إيش؟ ابن أخيها وهي إيش؟ عمته، ولا لا؟ يحرم من الرضاع ما يحرم من النسل، لكن ما تقبلش يدخل عليها هذا الصنف. قالوا لعل في هذا الأثر أن زوجة أخيها أو زوجات أخوانها لو أرضعنا شخصا قبل أن يتزوجنا بأخيها يكون هذا الشخص له صلة بعائشة قبل أن تتزوج بأخيه، يمكن أن هذا الشخص الذي منع دخوله عليها مع أنه رضع من زوجة أخيها كان قد رضع من تلك الزوجة قبل أن تتزوج أخو عائشة، وقبل أن تتزوج أخو عائشة امرأة أجنبية وزوجها أجنبي فلا علاقة لعائشة بهم. ولكن هل قالوا إنها رفضت أن تدخل عليها من أرضع الزوجة أخيها من لبن أخيها؟ ما قالوا هذا. قالوا إذن كيف نجمع بهذا؟ نقول هي منعت، وكيف وقد سمعت من رسول الله؟ نقول إذن هي لم يسمي لنا واحد أنها منعته ممن رضع من زوجات إخوانها الرجال بعد زواجهم بإخوانها. إذن لا نثبت على عائشة رضي الله تعالى عنها أنها رفضت العمل بما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتبقى القاعدة مستمرة: يحرم من الرضاع ما يحرم من إيش؟ الولادة.